الشيخ في يعني كتب تقيلة اللي احنا ما استشهدناش ندخل كله في حاجة خفيفة كده يعني. ماشي، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله كنا عند الكلام على أنواع التوحيد وأقسامه، وكان الأول منه الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وأن المعتزلة نفوا صفات الله عز وجل وسموا نفي الصفات توحيدا، يعني هم لهم أصول خمسة، فمن أصولهم الخمسة توحيد. توحيد عندهم إيه؟ يسمع كلمة التوحيد هذه كلمة طيبة وأصل الدين، لكن التوحيد عندهم نفي الصفات، تسمية الأسماء بعكس معناها، الاسم يعني كما يقال يعني إيه؟ ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يعني كلامه يعني الظاهر شيء طيب وفي حقيقته هو الفساد كله. قال: ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، عارفون بالله على الحقيقة. لماذا؟ من يفسر هذا؟ تفسير أن من فروع توحيدهم أن فرعون وقومه كامل الإيمان. أحسنت، ده يعني متفرع من توحيد، من القول بالحلول والاتحاد. إن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى فخلص، هو هذا صرح بابن عرب، ابن عرب صرح بهذا، قتله الله، قال إن فرعون مات مؤمنا، طاهرا مطهرا، ما قبضه الله إلا طاهرا مطهرا، قال إنه كان على الحق، إنه أصاب في قوله، موسى أخطأ عليه السلام، هذا كفر بواح والعياذ بالله، لأن موسى لما فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى فخلص، هو كل شيء هو الله، عنده يقول لك الله سبحانه وتعالى موجود في كل شيء. فرعون كان أعلم بالله من إيه؟ من موسى عليه السلام. شوف الكفر البواح اللي ملوش حل اصلا. قال: ومن فروعه ان عباد الاصنام على الحق وصاروا كذلك، عباد الاصنام لانهم ما عبدوا الا ايه؟ الا الله، لان الله داخل في كل شيء، فليعبد اي شيء يبقى مصيبه، يكون مصيبه. اي شيء هو الله، تعالى الله عن ذلك عدوان. وانهم انما عبدوا الله لا غيره، هذا هو ايه؟ تفسير الكلمة، لأنه إنما عبدوا الله لا غيره، أي يعبد أي يعبد أي شيء بقى، تعبد حجر، تعبد صنم، تعبد جمل، تعبد شجر، أي شيء تعبده فهو الله، تعالى الله عنه، هذا هو الكفر البواح، ما فيش كفر بعد كده. لذلك يعني هنا نذكر بيت ابن القيم، البيت المحكم، نقول حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم، وهم الحمير وعبد الصلبان. لأنهم عبيد الصلبان فهم أفضل منهم، أفضل من الحلولية. ليه؟ لأن الحلولية بيقولوا إن الله في كل مكان، لكن النصارى بيقولوا إن الله عز وجل حل في عيسى عليه السلام بس، فهم مترقين عنهم في حالة أحسن، متقدمين عن هؤلاء، مع أن هؤلاء يدعون الإسلام ويدعون أنهم من أتباع محمد بن عبد الله، لكن عقيدتهم أفسد من عقيدة النصارى. قال: ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. كل الأمور داخلة في بعضها بقى، ما فيش لا حلال ولا حرام، ولا كل إيه داخلة ما سلط كما يقولون، العزة بالله، العقائد انحدار تام يعني. قال ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس لما يقولون حلال وحرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وكل هذه التشريعات تضيق على الناس. الأمور كلها لا فرق بينها، لأن كل الأهواء والأشياء دي هي من الله، وفي فرق بين الشيطان وبين الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا إيه؟ هذا في توحيد الأسماء والصفات، إن الذي يعني يتنادى ويغلو في إنكار الصفات يعلو بالأمر إلى هذا الحال. وهذا عقيدة الجهمية. الجهمية قالوا إن الله عز وجل في كل مكان، ولاتهم قالوا بهذا، صاروا إلى الحلول والاتحاد. قال وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال. هذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. إن الله عز وجل الخالق الرازق الرزاق المدبر المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية، وهذا هو نهاية ما يصل إليه، أفضل ما يصل إليه، أو يعني أعلى ما يصل إليه أرباب الكلام، لما يصل إن الله عز وجل موجود سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرزاق المدبر، هذا آخر ما يصل إليه. قال وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به. المشركون الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وطائفة، كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق جل وعلا، وأن آلهتهم هذه التي يعبدون من دون الله لم تشارك الله عز وجل لا في خلق ولا رزق ولا أي شيء، إنما هم واسطة بس. قال بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، حتى الأشياء العينية. يعني القلوب مفطورة على الإقرار بوجوده جل وعلا أكثر من الأشياء المحسوسة، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني هنا استفهام إنكار، أفي الله شك، ما في شك في ذات الله سبحانه وتعالى أبدا. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، يعني هو بينكر في الظاهر لكن في حقيقة أمره يقر بوجود الله سبحانه وتعالى، لذلك هو يعني كان متناقضا ويدعي كلام يعني أشياء لا يمكن لعاقل أن يرضاها. لما يقول أنا ربكم الأعلى، ربكم الأعلى، ما أنت مولود وتجد في جيله من هو أكبر سنا منك، كان فين العالم قبل ما يولد؟ يعني هذه أشياء العقل يردها، هو نفسه يعلم أنه كاتب فيها، مش هيضحك على الناس. ما أنت مولود كنت لا شيء، كنت في بطن قبل ما أمك تحمل بك أصلا، كان إيه العالم كان فين وأنت ربهم الأعلى من المليار. فكلام يعني لا يصدق عقل ولا يقر به أي إنسان أصلا. وكان هناك فيهم، ما كانش هو أكبر واحد سنا فيه، كان هناك من يكبره سنا، أكيد لا، هذه أمور لابد أن توجد، هناك من يسبقه في السن ويعرف أنه ولد بعد أن لم يكن موجودا، والكل يقر بهذا. لكن الأمر كما قال الله عز وجل فاستخف قومه فأطاعوا. الإنسان لما يخضع خضوع تام كده يصدق أي حاجة، زي الآن كده زي ما نشوف القذافة عمال يخطف فيهم وفرد عضلاته كأنه إيه متحمس لبلده وإنه بدافع عنه، وهو عمال شايفين إن هو بيطيرهم بالدبابات والطائرات وكل شيء، ويقول لهم أنا اللي بحمي البلد، والناس وفي ناس للسر وتقتنع بكلامه. يعني طالما الإنسان يعني ينسى عقله ويلغي عقله تماما، ممكن يصدق الأكاذيب التي يشهد الناس كلها أنها أكاذيب. قال وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما، يعني أنفسهم في على يقين لكن جحودهم ظلما وعلوما. ظلما هنا يا رب العالمين مش خلص فهمت شوف ايه الظاهر انها صفه لمصدر المحذوف جحود ظلم وعلو. الله الذي يظهر لي لكن محتاج مراجعه. ولهذا قال: وما رب العالمين على وجه الانكار، على وجه الإنكار له تجاهل العارف، تجاهل العارف. وما رب العالمين، هو عارف رب العالمين، يعلم من هو رب العالمين. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ حول إن هو إيه يرسم إن هو إيه إن فيش حاجة اسمها كده، يدعي أشياء غير ممكن. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يعني هو لا يملك إلا أن يتهم موسى عليه السلام بالجنون حتى يعني يسيغ ما هو عليه ويسوغ لنفسه الاستمرار على استعباده له. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، يعني مستفهم، يعني ليس يعني معترضا ولا مقرا، بل إيه مستفهما. وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، ماهية يعني وجوده، عن صفة وجوده سبحانه وتعالى. عجم ها قلت وصلها الى شنو صلاه الصلاه بقى صعب كده صعب شويه كده عشان تبقى اسهل من كده. ما هي حقيقه الشيء، يعني حقيقه الشيء انه كيف كيفيه وجود ذاتي انت يا يعني الخلو ان الله عز وجل ليس له مكان. وما ده الكلام ده ايه اللي بينكر، اللي بينكر وجود الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فبيقولوا ان هو ماليش وجود. هم زي فرعون يعني موافقون لفرعون في انكار وجود سبحانه وتعالى، لكن هم يقولوا انه موجود لكن ليس موجود. هم متناقضون، موجود وغير موجود، لكن فرعون يقول لك مش موجود خالص هو وينتهي، ليس متناقضا. هم على عقيدته لكنهم متناقضون. قال: وهذا غلط، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهروا وأشهر من أن يسأل عنه بما هو. يعني هذه أشياء مقررة، والمولود نفسه يشب ويكبر على هذه الحقيقة، على وجود الله سبحانه وتعالى. ما يحتاج إلى أن يعرفه أحد بالله سبحانه وتعالى، إنما يعرفه بصفاته، يعرفه بما بحقوق الله عز وجل عليه، لكن إثبات وجوده هذا أمر مفطور في النفوس. قال بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان، يعني لجحد وجود الله عز وجل هذا شيء نادر، وكان يعني في عصرنا في عصر المادي أصبح الذين يجحدون وجود الله عز وجل كثير، أصبحوا كثيرا. لكن في حقيقة الأمر لما هم يعني تنزل بهم نازلة يرجعون إلى الله ويعلمون أن فيه إله موجود، يعني كما ذكر هنا أبي العز رحمه الله تعالى عن فرعون أنه كان ينكر، لكن في الحقيقة أنه في حقيقة أمره أنه يقر بوجوده سبحانه وتعالى. ولكن هناك قال ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، مفيش إن العالم له صانعان متماثلان في الإيه؟ في الصفات والأفعال، لا يوجد هذا أبدا. فإن الثانوية أو الثانوية من المجوس والمالوية القائلين بالأصلين النور والظلم، العالم له أصلان يعني له خالق النور وظلم، قالوا إن فيه إلهان، قالوا إن فيه إلهين، لكن إيه الإلهان ليس متكافئين في نور وظلمة. قالوا أن العالم صدر عنهما، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة. عندهم الظلمة إيه؟ إله الظلمة، الظلام ده تبع إله الظلام، الظلام والظلمة وكل ما كان على هذا هذا يعني كلام فارغ يعني كله. وفي إله لليل وإله للنار، كان يقول على واحد يعني سارق يقول أبيات يعني يقول وكم في ظلام الليل وكم وكم في ظلام الليل وكم عندك في ظلام وكم في فكم وكم في ظلام الليل عندك من يدي تدل على أن المالوية تكذب، يعني أنهم هو رجل بيسرق في الليل في الديرة كده يوم يسرق بس شايف الليل ده يعني نعم عليه إنه هو بيشتغل فيه بيلاقي رزقه فيه يعني، فبيرد على المنوية ويقول كان في ظلام الليل عندك من يد تدل على أن الظالمية على أن المنوية تكذب، مش الليل ما هوش كله شر يعني، ده في خير هو تعمل يلاقي نفسه رزقه وتعمل وهو فيها خير لأنه في سكن يعني بخلاف هذا الطائل يعني، لكن وفي سكن يعني في راحة للإنسان يعني الليل والنهار كل منهما لحكمة، الليل لوظيفة، لو كان النهار على طول ممتد كما قال الله عز وجل قل أرأيتم لو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني الليل ده هذا نعمة عظيمة، إن لو كان النهار ممتدا دائما وأبدا للناس يحصل لها خلل، لابد يأتي ليل يحصل فيه سكون من نفوس تهدأ حتى يعني بعد انتهاء الليل تخرج من النهار وهي قد يعني استراح. في الليل حكمة والنهار حكمة، ينفعش اليوم نهار ممتد ولا ينفع الليل ممتد، كل منهما لحكمة، الله عز وجل يعني خلق الخلق بحكمة تامة سبحانه وتعالى. فالتقسيم يعني الدنيا الخير وشر، والشر له لوحده والخير لوحده والظلمة لوحدها والنور لوحده، هذا إيه من منتهى التخلف وقلة العقل. ومع ذلك هم لا يجعلون الإلهين متساويين مع هذا التخلف العقلي يعني والتحجر في وعدم الفهم وعدم عمال العقول، فهم لا يساوون بين الإلهين. قال إيه؟ وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة، وهو الإله المحمود وأن الظلة شريرة مذموم. طب إزاي يكون إلهه وهو مذموم يعني وشرير؟ قال هم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة؟ أو إذا قالوا لا محدثة يبقى مش إله لأنها مش قديمة، ليست يعني كانت غير موجودة ثم وجدت، فهناك من أوجدها قال ما لا وجدت يبقى مش إله. فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، يجعلونه إله واحد. لكن هذه تركيبة أيضا مختلة خللا عظيما. قال وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطرين في فهمه وفي مضطربين على ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، لأن المسألة نفسها مخالفة العقل تماما، كلام يعني في غاية يعني كيف يوجد إله وهو يعني يحويه بطن امرأة، يدخل إله في بطن امرأة ويكون في بطنها في وسط أحشائها بين الدم وغيره من جسم المرأة، فيعني هذا كلام يعني مناقض للعقل تماما، لا لوش أي وجه ولا يمكن أن يقر به عقل، لكن هم عند هذه المسألة يلغون عقولهم تماما حتى يبقوا على ما هم عليه. المسألة عندهم أنهم لا يريدون أن يبدلوا ما ورثوه من الدين، لكن هو دين باطل بكل يعني باتفاق العقلاء. لذلك يعني يقول ولا لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ما فيش أي معنى معقول يقبله، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات. ثلاثة بالأقنوم، طب إيه الأقنوم ده؟ قال والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات. طب لو كانت صفات يبقى هو واحد بس، ما هو الصفات الواحد ممكن يكون له مش ثلاثة صفات، صفات مئات الصفات. وتارة بالأشخاص، قد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف لن يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، يعني بعد أن يتعب نفسه يعجز فيه، يبقى إيه اللي يتعب نفسه فيه؟ قال وزعم أنه يتلقى من السمع، رجع إلى إيه؟ لأنه يتلقى من السمع، مع أن العقل يقره لا يحتاج إلى تقرير. قال والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، ما هو دليل التمانع؟ وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسمه والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، لو كان في إلهين فواحد يريد أن يميت شخص والثاني يريد أن يبقيه حي، طب هيعملوا إيه؟ فإما أن يحصل مرادهما، هذا مش ممكن إنه يبقى حي وميت وقت واحد، هذا أمر لا يمكن يستحيل، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع. ليه؟ لأن لا يمكن أن يجتمع في الشيء الواحد الشيء وعكسه، واحد مريض وسليم ما ينفعش، واحد ميت وحي ما ينفعش، فلا بد أن هذا الاجتماع مرادهما غير ممكن ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنع ممتنع ان هو لا يتحقق اراده واحد منهما، هذا ممتنع ايضا، لان لابد للشيء انه يكون له على حال معين، اما انه بيتحرك واما انه ساكن، لكن مش اللي هيبقى متحرك ولا ساكن ده شيء غير موجود اصلا. لابد ان يتحقق شيء من الامرين، اما انه يعني مريض يا سليم، يا حي يا ميت، او متحرك او ساكن، لابد ان يحصل شيء واحد وهو ممتنع ايضا. قال ويستلزم ايضا عجز كل منهما، اذا كان لا يستطيع واحد منهما ان يفعل هذا الشيء يكون عاجزا، والعاجز لا يكون الها. واذا حصل مراد احدهما دون الاخر كان هذا هو الاله القادر. اذا حصل مراد واحد منهما والثاني لم يستطع يبقى هو له القدره والغلبه وهو الاله المستحق الالهي، فهذا ايه؟ لا يعني هذا الدليل العقلي. قال ايه؟ واذا حصل مراد احدهما دون الاخر كان هذا هو الاله القادر والاخر عاجزا لا يصلح للالهيه. وتمام الكلام على هذا الاصل معروف في موضعه، ده اسمه ايه؟ دليل التمانع. دليل التمانع يعني ايه؟ ان يكون في الكون الهان متكافئان، لا يمكن ابدا ان يقع هذا، لانه كما سبق ان لابد ايه؟ ان شيء واحد هو اللي يتحقق، اراده واحده هي التي تتحقق في العالم. ولو كان في العالم الهان ما استقامت امور الكون. قال وكثير من أهل النظر يعني من أهل علم الكلام يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، باعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين هو توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية، لذلك الله عز وجل في آيات كثيرة يلزمهم يعني لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية بالإلهية، أي لهم مع الله، أي لهم مع الله، يعني اللي بيفعل كذا والله، فيعني لا يصح أن يكون نعم لا، الله عز وجل بيلزمهم لأنهم مقرون بتوحيد الربوبية ويلزمهم بما أقروا به لكي يقروا بتوحيد الإلهية، لكي يقروا بتوحيد الإلهية. قل من رب السماوات والأرض، وليس التوحيد، لا الآية الآيات سورة المؤمنين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم مؤمنين سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل أفلا تتقون، يعني إن هم يرجعوا يخروا بتوحيد الإلهية، فالله عز وجل يقررهم ويلزمهم بتوحيد الإلهية لما أقروا بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وإن كان توحيد الإلهية أيضا إيه؟ المتضمن له، اللي يقر بتوحيد الإلهية من باب أولى بيقر بتوحيد الربوبية هو داخل فيه، فهما إيه؟ متداخلان. وشيخنا قال في الأول لا تتكلم أن توحيد الربوبية الذي قرره. وهو قرر أن توحيد الربوبية أن تفسير هذا القدر على الاقتراح. هو الخالق الرازق اللي قادر، لا لا، يعني

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. يعبد أو لا يعبد من خلد لابد أن يكون يعبد. ما في حد خلد هذا يعني الحديث على أنه هي تمثال يعني إذا كانت تمثالا فلا بد من تمصيب ولا تمثالا إلا تمصيب. يعني الصور هي ذريعة إلى إيه؟ ذريعة إلى الشرك. واحد لما يقول إن هي إحنا لا نعبدهم حتى لو لم يعبدهم ولا يعني الشيء حرم سدا للذريعة فهو حرام تحريمه. نعم معروف أن العلة سد للذريعة لكن وإن لم يعبد فهو حرام لأن الله عز وجل حرمه. يعني الشيء المحرم سدا للذريعة هو حرام أيضا وإن لم يقع ما يعني حرم لأجله. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن اتخذ مسجدا. في الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له في من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا للحبشة ورأوا تلك الكنيسة وما فيها من التصاوير الجميلة والصحابة لم يكونوا يعلمون حكم التصوير وما فيه من الحرمة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا يدل على عظم جرم من فعل ذلك من اتخذ المساجد على القبور أو على التماثيل. هذا جرم عظيم حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن وصف من فعل ذلك بأنه شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يعني هذا يعم المساجد المبنية وغير المبنية يعني إن هو سواء يعني كان في مسجد أو إنه يصلي في القبر عند القبر نفسه ولو لم يكن هناك مسجد لأن كلمة مساجد عام من أن يكون مكانا مبنيا أو الإنسان يتخذ هذا الموضع موضعا للسجود لأن لما تكون مسجد يعني موضع تسجد فيه الذي يصلي بين القبور حرام لا يجوز. ألا فلا تتخذ القبور مساجد وصلاة باطلة لأن لا يكون الشيء يعني طاعة ومعصية في وقت واحد. ايه مش خبر هم قيمة عليهم الأولى هدمه حتى يعني لا يشتبه على الجهال لكن لا يكون مثل ما فيه قبر. ايه معتقدون نعم. قالوا من أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. والشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب. كذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع أنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني وسطا فيما بيننا وبين الله، فنحن نتقرب إليهم لكي يرفعوا حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، ما نعبدهم من أي صورة من صور العبادة، دعاء، استغاثة، طلب نفع أو دفع ضر أو أي شيء. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هم يعلمون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم، هذه حقيقة عندهم وهم يعتقدون ذلك. ما يقول إيه؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشفعون بس عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله سبحانه وتعالى اتخاذهم شفعاء شركا سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السابقة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن 9 رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله، لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين، يعني أنهم تقسموا بالله، يعني في الله عز وجل موجود. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يخلطون. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Thank you. هل يجوز لبس الأطفال ملابس عليها صور قطط وصور مثل ميكي ماوس المشهور عند الأطفال، أم هذا معصوم عنه لأنه غير مكلفون فيه؟ لا، يعني المسؤول عنهم ولي أمرهم. طفل يعني ليس مسؤولا وليس محاسبا، لكن طفل إذا فعل شيئا مخالفا أو فعل به شيء في مخالفة لشرع الله عز وجل كان يعني ولي أمره والمسؤول، سواء كان أباه أو أخاه الأكبر أو كانت أمه أو نحو ذلك، كان يكون هو مسؤولا عنه. لذلك يعني هذه الصور ما كان فيها فيه روح ورأسه متميزة واضحة هذا لا يجوز، لأن الأحاديث التي فيها تحريم الصور كالتي سبق ذكر بعضها كالتي سبق ذكرها وغيرها، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله عنها وجدها قد سترت سهوى لها بخرام فيه تماثيل، قام على باب الحجرة ولم يدخل، فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله ورسولي ماذا أذنب؟ قال ما بال هذه التصاوير لأصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلق. وفي رواية أخرى أنها كانت اشترت نمرقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تصاوير، فأنكر أيضا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما فيه تصاوير مما فيه روح لا يجوز استعماله. ما هي منقول إن هي لو الرأس مميزة، يعني لو أشياء ليست على هيئة شيء يعني موجود، لكن شيء له رأس وله صفة معينة وهيئة معينة لا يجوز استعماله. قال ما معنى عقيدة التثليث عند النصارى؟ اللي سبق ذكرها، يقول الأب والابن والروح القدس، هذا معنى يعني هذا الدعوة، وهذه دعوة كما سبق إنها لا يقبلها عقل، ما لهاش معنى لأنهم هم نفسهم مش عارفين يعرفوه. أو إيه؟ لا تكتب لا إله؟ لا إله أو لا إله أو لا إله، يعني ما كانش كده يبقى لا إله. ما كانش إله وهو يمكن بقى يقصده إيه؟ ما كانش الاثنين الأولانيين بقى فيش إله بقى. هو كلام يعني لا يصدقه عقل، زي ما قلنا إن هي المسألة إن الذي يقول يدعي أن الإله سبحانه وتعالى كان في بطن امرأة هذه عقيدة يعني لا يقر بها إنسان عقل مهما كان عقله. قال وما معنى قولهم باسم الأب والابن وروح القدس؟ هو هي نفس الكلام، نفس الايه الكلام، ان الابن هو عيسى عليه السلام وروح القدس الذي نفخ في روحه، مش عارف هم يقصدون ده جبريل ويقصدون من روح القدس من جبريل. ها جبريل بقى. والمعنى قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هل معناها عند النصارى أن الله إله ومريم إله وعيسى إله؟ على أي حال فهو يعني من دعا أن الله عز وجل ثالث ثلاثة أو أن الله أن الخالق سبحانه وتعالى أن الإله اثنين أو هناك إله مع الله فهذا كفر بواحد بأي صورة كان. حتى إن كان هذا. قال ما الفرق بين الدعوة السلفية وأهل السنة وأنصار السنة وأيهما أقرب للصواب من غيره؟ الجماعة الجهاد على حق لا دخل الدين البعض. ها؟ ليه؟ الشيخ الغربي المحدد أولاً، الفرق بين الدعوة السلفية وأنصار السنة إيش وأهل السنة؟ وأهل السنة. يعني إذا كان مجرد الأسماء، مجرد الأسماء، يعني الانتساب إلى منهج السلفي، إن واحد يقول أنا سلفي أو أنا من أهل السنة، يعني الانتساب إلى هل الانتساب إلى السنة، إن واحد يقول أنا من أهل السنة، هل هذا يكفي عن أن يقول أنا سلفي أو لا يكفي؟ لا، الأولى أن يجمع بينهما. ليه؟ لأن القول بأنه يعني في من يقول لك لا أنا لا أنتسب إلى أي شيء أصلا خالص، أنا مسلم، هو سماكم المسلمين من قبل، فأنا لن أضيف إلى ذلك شيئا، أبقى على أنني مسلم فقط. لكن هذا الكلام كلام غير صحيح، لأنه يعني لا يعرف اعتقاد المسلم. أنت تقول أنا مسلم، نعم، طب ما هو الرافضي يقول أنا مسلم، لما تسأل واحد إيراني أنت مسلم؟ أنا مسلم. لكن تقول له أنت من أهل السنة يقول لك لا، فعند ذلك عرفته، عرفت أنه ليس من أهل السنة. هو يقول لك أنا شيعي، إن تقول أنت شيعي يقول أنا شيعي، لذلك عرف أنه ليس من أهل السنة. هذه الأسماء للتعريف على ما يعتقده الإنسان وعلى الطريقة التي يتعبد الله عز وجل بها. كان من أهل السنة لا يقول أنا رافضي ولا أنا شيعي ولا أنا أي ينتسب إلى طريقة بدعية من أصحاب البدع الكبرى. لكن يعني اللي بيقول أنا من أهل السنة أصبح فيه أيضا من ينتسب إلى أهل السنة وهو ليس على عقيدة السلف. من الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يدخل فيهم الأشاعرة ويدخل فيهم الماتريدية و الأشاعرة وأهل السنة أو السلفيين الذين على عقيدة السلف. يقول لك دي كلها أقوال أهل السنة. إيه؟ أو يقولون الصوفية، ممكن يقول لك إحنا من أهل السنة. لكن لما تقول أنا سلفي، إن الإنسان على منهج السلف، يعني إنه يقول بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة السلف فيما ثبت عنه في صفات الله عز وجل وفي عقائدهم وفي كل، وحتى في منهج تلقيهم للكتاب والسنة أنه يلتزم الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، لا يأتي بكلام من عند نفسه أنه يفسر هو الكتاب والسنة، يقول أنا على الكتاب والسنة فقط، ولا يعني ولا يتقيد بفهم السلف. هذا فيه خلاف في من لا يقبل هذا، ويقبل أنه يكون متمسكا بما كان عليه السلف من، يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لو اختلف أهل التفسير على قولين ليس لك أن تأتي بثالث. هذه طريقة سلفية، أن أنت تكتفي بما كان عليه السلف، إن اجتمعوا وأجمعوا على شيء لا تخرج عن إجماعه، إذا اختلفوا لا تأتي بقول ثالث، إذا اختلفوا على قولين لا تأتي بثالث، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال لا تأتي برابع، هذا تقيد. أما مسألة أهل السنة وأنصار السنة فهذه أسماء، يعني ليه؟ يعني لأن أنت تجد من يقول أنا من أنصار السنة ويقول لك أنا سلفي، فالمسألة مجرد اسم، هذا ليس مفرقا، لكن قد يحصل تفريق بالنسبة للأشخاص نفسهم. والسؤال يعني يقول هل جماعة الجهاد على حق؟ يعني المشروع جماعة الجهاد التي تخرج بالسلاح على المسلمين، وهذا ليس، لا يقول أحد إنهم على حق، لأن تغيير المنكر بالسلاح أو قتل المسلمين أو الجهاد في المسلمين هذا لا يجوز، حتى وإن كان يعتقد أن الحاكم كافر، لكن الذين يتبعونه ليسوا كفارا، فقتلهم لا يجوز. والذي يعني يترتب عليه من المفاسد أعظم من أي مصلحة ترجى من ورائه، يعني طريقتهم في غالبها يعني مخالفة للصواب، ليسوا على حق ولا على الصواب. قال هل تجوز الاستخارة عن شخص آخر أو جماعة؟ لا، إنسان يستخير عن نفسه لا يستخير لغيره، إنسان أولى بنفسه الدعاء، وممكن إنسان يدعو لغيره، لكن الاستخارة تكون للإنسان بنفسه، إلا إذا كان عجز الإنسان عجز عن فعلها فيمكن غيره يفعله. المشاريات احنا قلنا لازم التسميه منها. ما هو عشان ما كانش في اختلاف الانتساب الى اهل السنه في احد يختلف عليه؟ ها؟ طب ما كانش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه اسمها اهل السنه وغير اهل السنه. ما تقولش انا من اهل السنه؟ ما تقولش انا من اهل السنه يعني عايز تنكر ان انت تنتسب لاهل السنه؟ ما انا اسالك سؤال اللي بينكر هذا. ايوه لكن لا ينتسب الى الى الى الى الجماعه انه من اهل السنه وليس من اهل البدع؟ يتسمى بهذا الاسم؟ هذا ما فيش مانع، هذه الايه فيها انه لا يتسمى بغير المسلمين ولا يتصف هذا. امال الانصار لما قالوا احنا انصار ودول مهاجرين يعني خلفوا؟ في تسميه ولا ما وردتش؟ ما انا بقول له انا بساله، هو بقول له من القران، بجيب له حاجه من القران وهو عمال يجادل برضه. قال هل يجوز شراء دب صغير او عروسه لابنته؟ واذا كانت العرائس جائزه فما هي ضوابط ذلك؟ لعب الاطفال ورد فيه دليل، يعني ان عائشه رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات والنبي صلى الله عليه وسلم راها ولم ينكر عليها، بل قال لها ان فرس له جناحان، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فلعب الاطفال باللعب التي فيها يعني صور هذا امر جائز ان شاء الله للعب الاولاد والاطفال. ليه؟ ايوه لان فيها نهي عنها، لا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. مش انت عارف ان النهي يقتضي الفساد؟ هل ايه؟ ايوه مش احنا، ما انا بقول لك ان النهي يقتضي الفساد. مش النهي يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد؟ جزئيه ايه؟ شارع الكهف.